لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى أبطأ فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن أبطأت أن أعذب أو يؤسف بي. فامتلأ المسجد بيت المقدس بالناس لما دعا يحيى عليه السلام إلى هذه الموعظة، حتى قعد الناس في الشرفات فوعظهم. قال: إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أمركم ألا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك، أي مثل من أشرك، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مثل، وهو في عصابة فكلهم يعجبه أن يجد ريحها. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المثل. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثق يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لي أن أبتدي منكم بمالي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه. وأوصيكم بذكر الله، فإن مثل وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره سراعا، فدخل حصنا حصينا فأحرز نفسه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذه الوصايا الخمس اشتملت على المثل، والأمثال إنما تضرب لتقريب الفكرة، فالأمثال تدخل في باب مبين، فمن ضرب له المثل فلم يفهمه فينبغي أن يبكي على نفسه. الكلام إما مجمل وإما مبين، إنما يقع الإشكال في الإجمال ولا يقع الإشكال في المبين في البيان. فمن لم يفهم المثل حق أن يبكي على نفسه. قال الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه كان يقول إذا قرأت المثل في كتاب الله عز وجل ولم أفهمه بكيت على نفسي. وذلك أن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإنما يضرب المثل العالم، يضرب المثل العالم، يضربه للذي لا يعلم. لذلك أنكر ربنا تبارك وتعالى على الذين يضربون له الأمثال، لا يضرب المثل إلا العالم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. العالم هو الذي يضرب المثل، لأنه يدري ما هو المجمل ويدري كيف يبين هذا المجمل. إن الذين يضربون الأمثال لرب العالمين لم يؤمنوا حق الإيمان. فيه أوامر أنت لا تفهمها فلا تعترف وسلم للذي يعلم. جاء رجل من الذين يضربون الأمثال للناس وهم كفر إلى إياس بن معاوية، فقال له لما حرم الله الخمر ومفرداتها مباحة؟ هو الخمر إيه؟ عبارة عن ماء وعنب، ماء وتمر، ماء وشعير. الماء حلال والعنب حلال والتمر حلال، فإذا كان الشيء مفرداته مباحة لما يحرم في المجموع؟ وقصار الأمر إنه هو عبارة عن مفردات مباحة. قال له أرأيت لو ضربتك بكف من ماء أكنت قاتلك؟ قال لا. قال ولو ضربتك بكف من سجن أكنت قاتلك؟ قال لا. قال ولو ضربتك بكف من تراب أكنت قاتلك؟ قال لا. قال فإذا جمعت السجن على الماء على التراب فصار طينا فجففته وضربته أكنت قاتلك؟ قال نعم. قال فذلك الخمر مفرداتها لا تقتل، لكن إذا جمعتها وضربت بها قتلت. فلا يضرب المثل لله عز وجل. العبادات على قسمين، قسم يسميه العلماء معقول المعنى، قسم الآخر لا معقول المعنى. معقول المعنى أي أنا فهمت الحكمة من تشريع، لا معقول المعنى أي أنا لم أعقل الحكمة من تشريع. وهذا النمط الثاني يبتلى به المؤمنون، يبتلى به الناس، فمن آمن سلم، كما رواه مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أتانا بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وهو كراء الأرض. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع. نهانا عن كراء الأرض، وهذه كانت تجلب المال، لكن طاعة الله ورسوله أنفع. هذا هو التسليم الذي كان يتميز به دين الصحابة، لا يكثرون الاعتراض. لماذا؟ فهذا النمط الثاني لا معقول المعنى لا يسعك فيه إلا الاتباع. ليه؟ لأنه لم تظهر الحكمة منه. مثل الحديث الشهير وهو في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا، هو ذا الاتباع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكأنما قال: أنا لا أفهم معنى لتقبيل الأحجار، وقد جاء ديننا بتكسير الأحجار. كان العرب يعبدون الأصنام، يقدونها من حجارة ويعبدونها، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا للذريع. لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر، فنحن نتابعه وإن لم نفهم لهذا التقبيل معنا. لا يفعل هذا إلا المؤمنون الذين إذا علموا وتيقنوا أن هذا من عند الله، أو أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى العمل به ولم يعترضوا على الله ورسوله، كان يقول: يا رب لما فعلت هذا؟ لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب رب العالمين مثلين، كأنما قيل: لا تضربوا لله الأمثال، فإنكم لا تعلمون حقيقة ضرب المثل، وإن أردتم أن تتعلموا فسأضرب لكم مثلين. ثم ذكر الله عز وجل مثلين بعد ذلك، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا الطرف الأول للمثل. المثل له طرفان، أي مثل لابد أن يكون له طرفان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ده الطرف الأول. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ده الطرف الثاني. هل يستوون؟ المثل لأنه واضح من الحكمة والبلاغة ألا يعين الجواب. هل يستوون؟ لا جواب، لأنه واضح المثل في غاية الوضوح. عبد يعني لا يملك من أمر نفسه شيئا، وزاد من عجزه أن الله عز وجل قال لا يقدر على شيء، مع أننا نعلم أن العبد لا يقدر على شيء، حتى أن بعض العلماء لم يعتد بشهادة العبيد، قالوا لأن سيده يمكن أن يمنعه من أداء الشهادة فلا يعتد بشهادة العبيد. ليه؟ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، ومع ذلك فإن بعض العبيد قد يملك ولو شيئا جزئيا، إنما هذا العبد المضروب بالمثل لا يملك شيئا خاصا، رجل مكذب قيد. هل يستوي هذا الرجل مع آخر آتيناه رزقا حسنا وأعطيناه إذن فهو موصول بالملك، والآخر مقيد عاجز، وبعدين هو ينفق منه سرا وجهرا، يبقى عنده إرادة النفقة، وإرادة النفقة يقابلها عجز هذا العبد الآخر الذي لا يملك شيئا على الإطلاق حتى لو أراد. هل يستوون؟ لم يقل رب العالمين لا يستوون، لأن ترك الجواب هنا أبلغ، والإبهام دليل الإعظام ودليل الفخامة، كما في قصة يوسف عليه السلام لما كاد الله عز وجل له ووضع صواع الملك في رحل أخيه، ونادوا في الناس إننا نفقد هذا الصواع، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فلما اتهمهم قال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ وجدنا الصواع في رحل أحدكم ما جزاؤه؟ لأنهم كانوا متأكدين 100% أنهم لم يسرقوا، أبهموا الجزاء. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، ما تعملونه فيه حلال فيه، لأنه متأكد لو كان سارقا لعين الجزاء، قال يجلد يسرق يسجن يجلد يضرب يسجن، لكنه متأكد 100% أنه لم يسرق، لذلك أراد أن يفخم العقوبة ويعظمها فأبهم العقوبة. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. وكذلك في الرجل الذي ذكر أهل التفسير حكايته أنه كان من المستضعفين وكان رجلا كبير السن، فلما تذكر إخوانه في المدينة واجتماعهم ووجد أنه يفقد دفء الأخوة ويعيش في وسط هؤلاء الكافرين مع أن الله وضع الهجرة عن أمثاله، خرج برغم شيخوخته وعجزه، خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ماشيا، فأدركه الموت في الطريق، فلما أحس بذلك ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات. فأنزل الله عز وجل في شأنه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لم يعين له جزاء، إنما أبهم الجزاء للإعظام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يعين جزاء. فمثل هذا السكون، مثل هذا الإبهام دليل الفخامة ودليل الإعظام. هل يستوون بعد ضرب المثل؟ لا يستوون طبعا، قطعا لا يستوون عند أي إنسان. الجواب واحد عند كل من يسمع هذا المثل إن كان عاقلا، لا يستوون. فقرنا عز وجل الحمد لله أن مثل هذا الفاسد لا يستوي بهذا العدل بهذا الصالح. يحظى رب العالمين أن يسوي بين المسلمين والمجرمين، كمال عدله يحظى ذلك. وهناك جواب آخر في قوله تعالى الحمد لله، يعني الذي ضيع موضع الحجة على المشركين فلم يعلموا الفرق بين المثلين مع الوضوح. وهذا من منن الله عز وجل ألا يرزق كافر الحجة حتى لا يلبس على الذين آمنوا. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وهذا النمط موجود، لكن كانوا قديما كالفئران لا يخرجون من الجحور. فلما خف عدد العلماء ظهر أمثال هؤلاء، وكانوا يتوارون قبل ذلك. أيها الأحباب، إن وجود النفاق دلالة على قوة الإسلام، وإن وجود الكفر دلالة على ضعف المسلمين. الكفر لا يظهر أبدا إلا مع الضعف، والنفاق لا يظهر إلا مع القوة. في مكة لم يكن ثمة نفاق على الإطلاق، كان إيمان وكفر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة وصار له شوكة ظهر النفاق. هو كافر لكن يريد أن يحفظ دمه، أن يستفيد بماله، ولا يستطيع مع هذه الشوكة فينافق، يبطل الكفر ويبطل الإسلام. إن الذي يجري على الساحة الآن من القول بإيمان فرعون وأن فرعون مؤمن، وإن إحنا هنا في مصر أجدادنا الفراعين ولا بد أن ندافع عن جدنا الأعلى، معاذ الله أن يكون لنا جدا، إنه عريق في الضلالة. إن رب العالمين ذم فرعون بقدر ما ذم إبليس. ثم يأتي آت بعد ذلك ليقول إن فرعون مسلم يرد على رب العالمين، ولا يوجد أي هيئة رسمية تحمل شعار الإسلام ردت على هذا الكاتب المأفون حتى هذه اللحظة. إما كفر فرعون مثل الشمس في رابعة النهار لا يمتلي فيه أحد على الإطلاق. فإذا خرج علينا رجل فقال إن فرعون مسلم وأنه في الجنة، وأن رجلا صنف كتابا سماه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، فذكر فرعون في المقطوع لهم بالجنة مع وضوح القرآن في أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال تعالى إنه كان من المفسدين. وقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الألوط يقول إن الآل ليس الشر، وهذا كذب. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. من آل إبراهيم؟ هو إبراهيم نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إنما هو داود الذي كانت الجبال والشجر والأرض تردد ترتيله، هو داود وحده لا غيره. لم يكن من ذرية داود من كان حسن الصوت مثله. وتيت مزمارا من مزامير آل داود يقول لآل فرعون يعني هم كلهم يدخلوا النار وهو يدخل الجنة، كيف وهو قائدهم وهو معلمهم وهو رائدهم؟ لكن الشاهد في المسألة أن يخرج رجل فيتكلم على شيء مقطوع به عند الخاص والعام، ده اللي العلماء يسمونه المعلوم من الدين بالضرورة. لما يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة يعني يستوي فيه علم الخاصة مع علم العامة، وهذا هو الذي يقول فيه العلماء يكثر تاركه أو جاحده. ليه؟ استوى فيه العلم، علم الخاصة والعامة، إنما الذي لا يعلمه إلا أهل العلم لا يكثر المرء به حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكثر تاركه. فإذا قال رجل إن فرعون مسلم فما بال بقية أركان الإسلام، وما بال بقية أحكام الإسلام إن جحدها جاحد، وأصم من ذلك الرجل الذي قال إن إبليس هو الذي وحد الله والملائكة أشركوا، والملائكة أشركوا. تصور وينشر هذا في الكتاب وموجود هذا الكتاب، إبليس هو الذي وحد الله، ليه؟ قال لأنه أبى أن يسجد إلا لله، إنما الملائكة سجدوا لبشر والسجود لغير الله شرك. أرأيتم إلى هذا الكلام ينشر علينا هذا الكلام ولا يحاسب فاعله ولا يقتل ردة؟ هذه علة ما ذكرها أحد من العالمين، بل أظهر رب العالمين العلة في عدم سجود إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يقل أن الذي وحدتك ولا أسجد إلا لك. هذه علة مذكرة، لكن كيف جرأ مثل هذا الكاتب هذا الكفر يا أخوانا الذي يظهر الآن ويصادم المعلوم من الدين بالضرورة؟ له علامة، علامة ضعف. ولماذا لا يتجرأ اليهود علينا ورعوا مثل هذا في ديارنا ومن كتاب ينسبون إلى الإسلام؟ إن الذي فعله اليهود برسم النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الشائلة التي حدثت قبل ذلك، والله والله وبالله لو حدث أقل من هذا بألف درجة لما كان فيه إلا الدم. لو حدث هذا أيام الخلافة العثمانية التي يقولون عنها الرجل المريض، لكنها كانت تفض مضاجع الأعداء. هي الرجل المريض وأنتم ماذا؟ لا شيء على الإطلاق. لو كانت الخلافة موجودة، لو راية الخلافة معقودة، ما جرأ أحد على أن يفعل هذا، هذا كفر مجرد. إنما أغراهم بفعل ذلك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين، ويروا رب العالمين يكذب في ديار المسلمين، ومع ذلك لا توجد عقوبة رادعة، فأغراهم ذلك على أن يفعلوا الذي فعله. فضياع موضع الحجة عن أمثال هؤلاء نعمة، لأنهم إذا علموا موضع الحجة حرفوها، ليسوا أمناء، فإذا حرفوها ظل من ورائهم جبل. فقوله تعالى الحمد لله، أي الذي أعماهم عن موضع الحجة في اختلاف المثلين مع الوضوح، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، وهذا المثل أوضع من الأول وأصم. وضرب الله مثل الرجلين، أحدهما كالطرف الأول للمثل، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يقدر خلقه. تعرف معنى أبكم؟ تعرف الإنسان الذي لا يتكلم لا يحب، إنما يحب المرء لمنطقه. الإنسان إذا تكلم وأعرض عن حبه وأعرض عن شكره وامتنانه، هذا له موقع في القلوب، فده أبدا يعني لا يطارحك ولا ينادمك ولا يسامرك. عمود خشب إذا جلس معك لا تأنس به ولا تشعر بوجوده، رضيع أبدا لا يقدر على شيء. طب ده هو عبد، يبقى المناسب أن يخدم العبد سيده، لا ده سيده الذي يخدمه. مصيبة أخرى وهو كل على مولاه، يأكل ويشرب ليسه يشكر أو يعرب عن هذا الجميل لكنه أبكى، فأنت لا تشعر بأي مزي على هذا الإنسان، تخدمه وانت متضرر، هو الذي جاء ليخدمك فأنت تخدمه. فإن بدر لك أن ترسله إلى جهة ما يعمل بأكله، فبدأ لك إن ترسله لجهة معينة لازم يأتيك بمصير، أينما يوجهك لا يأتي بخير. هل يستوي طرف الثاني من المثل ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يا للوضوح هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ احنا عندنا في الطرف الاول للمثل اربع صفات: ابكم لا يقدر على شيء وهو سل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. طب الطرف الثاني فيه ما يقابل هذه الأربع وزيادة، هل يستوي هو ومن يأمر؟ فلا يكون آمرا إلا متكلما، هذا أولا، ولا يكون آمرا إلا إذا كان في جهة عليا وقادر على إمضاء أمره، فأبي آمر يعني متكلم في مقابل أبكر، لا يقدر على شيء أيضا الآمر يقدر، وإلا لو كان لا يقدر لما كان للأمر معنى. يأمر بالعدل ولا يستطيع أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما بالفرق بين العدل والجور، وهو على صراط مستقيم يعني ليس كهذا الذي أينما توجهه لا يأتي بخير، إنه على صراط مستقيم. فالمثل في غاية الوضوح. ثم مثل آخر: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثل كل استهزاء بالذين يدعون من دون الله ذباب، يعني هذا الذباب إنما سمي ذبابا لأنه رجل حقير، كلما ذب آب فقيل ذباب، ليه؟ كلما تذبه يرجع إليه، عنده الجنة يرجع إليه. هذا الذباب الذي أنت تعرفه وتستنكف منه، ولو سقط في طعامك لأرقت الطعام أنفه، هذا الذباب نضرب لكم به الأمثال. إذا وقف هذا الذباب على شفير إناء وأخذ رشفة من هذا الإناء لا تستطيع أن تستنقذ هذا منه مع ضعفه. فالذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا كهذا الذباب من القوة، لا يملكون شيئا، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله جميعا لن يخلقوا ذبابا. ذات الاستنساخ التي كفر بها بعض الكتبة لما قالوا إن ميلاد الأعجب لي أعظم من ميلاد المسيح. عنوان موجود ثمرات حملة الكفر المجرد. يقولون إن استطاع الناس أن يخلقوا إنسانا وهذا كذب، إنما يأخذون الخلية التي خلقها الله ويصورون عليها نسخا، لكن أصل الخلق أن توجد من عدم وهذا مستحيل بدلالة هذه الآية. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطائر والمطلوب. ومثل آخر وهو أشد وأنفع، وكل ده في باب التوحيد، ليبين رب العالمين قبح الشرك وأن الإنسان العاقل إنما يلجأ إلى من يدفع الضر عنه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا الطرف الأول من المثل، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا وهذا أشقى إنسان على وجه الأرض هو هذا الإنسان، رجل عبد خادم له عشرة من السادة وهم متشاكسون، وكل سيد يريد أن يمضي كلامه على الآخر لتكون له الغلبة، فيقول الأول العبد اذهب يمينك، فينبري السيد الثاني المعاند المشاكس يا غلام اذهب يا فارس، فينبري الثالث اذهب جنوبا اذهب شمالا انزل بالأرض اطلع في السماء، وهو لا يستطيع أن ينفذ قول واحد منه. فإذا لم ينفذ قول الآمر ضربه وجره واستخدمه إلى ما يريد، ولكنه لا يستطيع لأن الآخر يجره إلى الجهة المعاكسة، ثم لأنه لا يستطيع أن ينفذ أمر واحد منهم فليس له جميل عند أحد ولا يد، فإذا طلب شيئا من واحد قال وهل صنعت لي شيئا؟ أمرتك فلم تفعل، يا سيدي فلان أمرني بالعاد ليس لي شأن، ماذا يفعل هذا العبد؟ أشقى إنسان هو هذا المضروب بالمثل. هل يستوي هذا العبد المعذب مع رجل آخر له سيد واحد إذا أمره بأمر ابتدر أمره فإن فعل المأمور به حفظ له الجميل؟ يعني هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله أنه أعمى هؤلاء الضلال عن موضع الحجة مع وضوح المثل. قصد أيها الإخوة إن الأمثال بتضرب في القرآن لتبيين الفكرة، وتجد المثل بغاية الوضوح. فكذلك ضرب يحيى عليه السلام في باب التوحيد مثلا، لا أظن واحدا رزقه الله عز وجل شيئا من العقل لا يميزه، آمركم أو أمركم ألا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك مثل من يشرك بالله عز وجل كمثل رجل، وإنت اجعل نفسك هذا الرجل، جاءت عامل قلت يا غلام هذا محلي وهذه الأسعار تبيع وتأتيني بحصول في البيع آخر النهار، ليه؟ هذه داري، يعني أنا جالس في الدار وأدي المحل، تطلع من المحل تأتيني في الدار بحصولة اليوم، فكان يخرج بحصيلة اليوم ويذهب إلى غيرك ويعطيه الحصيل، ده ممكن يبقى معك يوما واحدا؟ لأن ما كنتش هتحط بالتخشيب للمختلس ومزور. فإذا كنت تألف أن يكون عبدك كذلك يأخذ ريع بالبيع ويعطيه لغيره، فلما صرفت العبادة لغير الله وهو الذي يرزقك؟ ولذلك تقدم المثلين في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، لأن قضية الرزق هي القضية التي جعلت كثيرا من الناس يترك أمر الله. كل شوية تعيش، كثير من الذين خالفوا الأوامر خالفوه بحجة الرزق والبحث عن الرزق وأكل الأولاد وهذا الكلام. فلذلك ضرب المثل ونص على الرزق نصا، هو اللي بيسبق. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بذلك، فكيف صرفت ما له لغيره وأنت تستنكف أن يكون هذا من عبدك وأنت وهو عبد؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وفي الحديث: إن الله ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت، يعني فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الجارحة تتبع القلب، ولا يلتفت ولا تلتفت الجارحة إلا بعد التفات القلب. إذا التفت القلب التفتت العين والتفت الرأس، لأن القلب بمنزلة الملك. فلما قال لا تلتفت دل ذلك على التفات القلب. والمسائل التي لا يعرفها الإنسان ولا يستطيع أن يحكم عليها تنصب لها علامة في الخارج نعلق الحكم بها. يعني إذا التفت إنسان برأسه في الصلاة نعلم يقينا أن قلبه التفت، لكن بدون وجود هذه الأمارة وهي التفات الرأس لا نستطيع أن نقول لإنسان إن قلبك التفت. ليه؟ لأن هذا لا يعلمه أحد. وكذلك الأحكام التي تجري في هذا المجرى لا بد أن تنصب لها أمارة في الخارج نعرف الحكم بها. مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور ده أمر قلبي، هذا السرور أمر قلبي لا يعلمه أحد. فنحن في هذه الحالة ننظر إلى أمارة في الخارج، إذا وجدناها علقنا الحكم بها. فلنقول مثلا للأساتذة لما تدخل الفصل الطالب يقول: طيب إذا لم يقم تلميذ ماذا تفعل فيه؟ قل: أضربه. طب لماذا تضربه؟ لأنه ساءت وأغضبت. إذن غضبك دلالة على أنك تثر بأن يقوم لك. فكان الغضب أمارة خارجية نحن نعلمها ونراها فعلقنا الحكم على الباطن بها، ويسوغ لنا ويصح لنا أن نقول إنك مسرور بأن يقوم الرجال لك قيامة. ولا يقول أحد كيف علمت؟ والسرور أمر قلب. نقول إن في علامة دلت على ذلك، علامة دلت على ذلك. يعني في تاريخ بغداد الخطيب أن المأمون نادى في تجار الذهب، أراد أن يشتري ذهبا، فأقبل تجار الذهب الكبار، ده أمير المؤمنين أشتري، فأقبل الحيتان والقطة السمان، ودخل في وسطهم علي بن الجعد الإمام العالم العالم، ولم يكن عنده من الذهب ما يساوي عشر معشار هؤلاء التجار الكبار، كل جالس. فدخل المأمون فقاموا جميعا ما عدا ابن الجعد، فلما رأى المأمون ذلك قال: لما لم يقم الشيخ؟ قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب، مش يقول له انت بشر انت عبد أقوم لك ليه، لا، إن الكبار يأنفون أن تقابلهم بهذا، سلم يكون كبير المحل لا يقبل أن تخاطبه بهذا أبدا، إنما قل كما قال هذا الإمام العالم. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل. قال: لما لم يقم الشيخ؟ قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب، مش يقول لي انت بشر انت عبد أقول لك ليه، لا، إن الكبار يأنفون أن تقابلهم بهذا، فلما يكون كبير المحل لا يقبل أن تخاطبه بهذا أبدا، إنما قل كما قال هذا الإمام العالم. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل، العالم حسن العبارة. قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المأمون: وما ذاك؟ فقال: حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ أطرق المأمون ساعة وقال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. فصدق في ابن الجعد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاشترى المأمون منه ب30,000 دينار، 300,000 درهم، من سره ان يتمثل الرجال له قيامه. فلم يغضب المأمون، فلما لم يغضب وخضع للحديث علمنا انه لا يسر ان يقام الناس له. هذه يسميها العلماء علامة أو قرينة خارجية يدل أن تنقض الحكم عليها، ومثله بل أدق منه في الفهم والاستنباط ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقام من بيننا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع، فخرجوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو هريرة حائطا لبعض الأنصار فالتمس بابا ليدخل فلم يجد، لكنه وجد ربيعا، والربيع هو الجدول، وجد قناة ماء تمر من أسفل الجدار، حاول أن يدخل من ممر هذه القناة لم يستطع. قال: فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، يعني جمع أطرافه وبعضها إلى بعض حتى استطاع أن يدخل. وفي واتي أبي عوانة أو ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، يعني وسع لنفسه ودخل. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره للحائط، قال فلما رآني قال أبو هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما لك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت بيننا وخشينا أن تصاب بأذى. ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين. هنا الشاهد. فأول من تلقاه خلق هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة. الشاهد أو المشكل في قوله مستيقنا بها قلبه، لأن لا أحد على الإطلاق يعلم هذا إلا الله أو من أطلعه الله عز وجل على ذلك. إذا لقيت أحدا خلف هذا الحائط استيقن قلبه بالإيمان وأن لأبي هريرة أن يعلم ذلك، استيقن أو لم يستيقن، هذا من عمل القلوب، فبشروا بالجنة. خرج أبو هريرة مثلما دخل، فأول من لقيه عمر فبشره بالجنة فضربه عمر ضربة. قال أبو هريرة فخررت لي ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء. فلما رأني قال أبو هريرة ما يبكي؟ قلت يا رسول الله إن هذا عمر وركبني عمر، يعني جاء بعده مباشرة. قلت له الذي أمرتني؟ فضربني ضربة خررت جسمي. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا، يعني حتى لا يستثلوا، أول ما يسمع هذا الكلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل يقول لا إله إلا الله. يبقى إذن الذي يتعب في الصيام يقول طيب أنا أقول لا إله إلا الله في البهدلة، الذي يقوم بالليل طيب أنا أتعز البلد وما يقول لا إله إلا الله، فتكثر همم العاملين. فكأنه قال يا رسول الله احجب هذه البشارة عن الناس حتى لا يتكلوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم خلدني يا عمر. الشاهد هنا كيف لمثل أبي هريرة أن يعلم أن هذا قلب مستيقن بالإيمان؟ هذا كما قلنا أخفى من المثل الأول، وهذا يدل على أن الحديث وإن خرج مخرج العموم لا يراد به إلا عمر، لأنه لم يلق إلا عمر، فكأن الكلام منزل عليه. من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه لم يلق إلا عمر، فكأنما هذا خاص بعمر وهي بشارة له، وإن خرج الكلام مخرج العموم. وهذا سائغ عند جماهير العلماء أن الكلام قد يكون عاما في لفظه خاصا في مراده، كقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج. الناس لفظ عام يشمل الكل، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس مثل الناس، هذا لفظ عام وهذا لفظ عام، لكن في الآية الأولى وأذن في الناس بالحج، وإن كانت اللفظ وإن كان اللفظ عاما إلا أنه لا يراد به إلا المسلمون فقط، لا يراد به إلا خصوص المسلمين. فيجوز إذا كان الأمر باطنا أن نبحث عن أمارة خارجية نعلق بها الحكم. هذا سائغ أيضا عند العلماء، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أحبتنا في الله انتهت مدتها بشرات وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكمال حبه بهمات. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال يحيى عليه السلام: وأمركم إذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. قلنا إن التفات الجارحة دلالة على التفات القلب قبلها، وفي بعض الأخبار الضعيفة أن العبد إذا حول وجهه في الصلاة عن القبلة يقول الله له إلى خير مني، كان ينصب وجهه في وجه ينصب وجهه في الله عز وجل ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت، يعني فإذا التفت صرف عنه وجهه، فإذا التفت إلى شيء ما فيقال له إلى خير من الله تبارك وتعالى. في هذا دلالة أكيدة على الالتفات إلى أمر القلب. بعض الناس يهمل عمل القلب، يعني القلب هو الملك، يهمل عمل القلب ويظن أن عمل القلب غير داخل. لا، ده القلب عمل القلب أشرف من عمل الجوارح، ولذلك إذا انعقد القلب على الكفر وإن لم تنفعل له الجوارح أوقف به. يعني مثلا إنسان كفر مش لازم يدعو بلسان، يدعو الناس بلسان أو لازم يألف كتاب، لا، حتى يؤاخذ، لا، ولا يعارض هذا الحديث: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة. يقول فإن عملها، فيظن أن العمل مقصور على عمل الجوارح، يقول هذا خطأ، بل القلب عمله أشرف من عمل الجوارح، يعتبر أنه هو الملك. فإذا انعقد القلب على شيء من الكفر يؤاخذ المرء به، لأن عقد القلب عمل، عقد القلب عمل. وذلك العبد الذي يفعل الذي يهم بالمعصية ولا يفعلها، ورد تعليل في بعض الحديث لماذا يأخذ حسنة، يعني العبد عمل حسنة بعشر أمثالها، طيب هم أن يعمل فيها تنصرف عنها يأخذ حسنة، المناسب أن لا يأخذ، لأنه إذا عمل سيئة يأخذ سيئة، إذا صار طرفان ووسط، الطرف الأولاني يعمل يجر بعشر أمثالها، الطرف الثاني أن يعمل فيأخذ سيئة، الوسط أن لا يعمل فلا يأخذ. شو ده المناسب؟ لكن ورد تعليل في بعض الحديث الصحيح أيضا أن الله عز وجل قال: وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة إنه تركها لأجلي. إذا الذي جعله يتركها قلبه وخشية الله عز وجل، فلم تنفعل الجوارح لذلك، إنما إنه تركها لأجلي. ويفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا تركها ليس لله لا يأخذ حسنة، هذا إن لم يكن ما دخل في منطقة الإثم. يعني مثلا رجل رائع يريد أن يسرق بيت، كل ما يروح يسمع نحنح الشيخ الغفر المكان ده فيرجع البكر الذي يتردد في الرجل يروح هنا ويروح هنا لا الرجل قاعد فلم يستطع ان يصل فهو مصر هذا رجل مصر يعني عقد قلبه على ان يسرق ولم يصرفه خوف الله عز وجل انما لم يتمكن يبقى ده ان عقد قلبه على هذا الفعل فيؤخذ به كذلك مثلا طبعا ما يصير بتاع وقع استفرت رجليه قال خلاص انا بقى توب وهذا كان مرغما هذا ما كان لان السرقه حرام او ان الفاحشه التي كان يريد ان يفعلها حرام لا انما تركها للعجز لان القلب هو الاصل والجارحه انما تنفعل له سلبا وايجابا وقلت لكم قبل ذلك بهذه المناسبه في هذا المسجد ايضا ان القلب هو الذي يعطي قوه العضله اذا كنت واقف في الصلاه بالساعه والاثنين ولا تتململ رجلك ولا تشعر بالم ولا نشر في رجليك يا قلبك مقبل اما اذا لدغت بعوره فعمال بقى كل شويه تتململ يبقى قلبك غير مقبل قلبك ملتفت ليه لان القلب هو الذي يعطي عزم العضله فاذا اجبر القلب عنها سحب قوتها يعني القلب لما يقبل يدي العضلة القوة إذا أدبر القلب يسحب قوة العضلة معه أشوف مثلا أقوى الناس وأعتى الناس أقواهم عضلات لما مثلا تقول له ابنك الوحيد مات أو حصل له حادث وواقع على طول على الأرض طب أين العضلة التي كانت تحمله منذ قليل لما انفسخ عظم قلبه انفسخ عظم العضلة ولهذا علوة ابن الزبير رحمة الله عليه تابعي جليل كبير الشأن لما جدت الأكلة في رجله والأطباء نصحوا بقطعها قالوا له اشرب الخمر وما اطهرت قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها وهذا خبر صحيح بعض الناس كذب هذا الخبر لأنه لم يتصور ان اقبال عروة على ربه في الصلاة كان 100% او كان 90% لكن على الاقل ان قلبه مقبلا ان لم يكن بجميعه فباغلبه فلما دخل في الصلاة واستجمع قلبه سحب قوة العضلة وسحب احساس الجارحة فلما قطع رجله بالمناشير ما احس بها عروة فعمل القلب خطير النبي عليه فيحيى عليه السلام لما يقول وامركم بالصلاه فاذا صليتم فلاه تلتفتوا قصد بالالتفات التفات القلب ابتداء ثم التفات الجارحه بعد ذلك قال وامركم بالصيام ونحن خلاص اسبوع ومقبلين على رمضان امركم بالصيام وان مثل ذلك كمثل رجل معه سرة مسك وهو في عصارة ماشي مع رفقة له ومعه سرة مسك وكله بشم المسك من على بعد وكله يتمنى لو كان المسك معه أو على الأقل يجد رائحة هذا المسك من فر وإن خلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك خلوصا الصائم شريف فنعلم بهذا انه ليس كل شيء يكرهه العبد يكون كذلك عند الله ان الله عز وجل لام وعاتب بعض الصحابه في حديث الإفك لما نقلوا مجرد الخبر بس مجرد اخبار يتناقلوها فقال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أنت لا تدري إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد وإن إبليس دخل النار بذنب واحد فما يؤمنه ما الذي يؤمنه ما الذي أعطاك فقطا بالأمان أن تمضي في هذه الدنيا وأنت غير خائف من سوء الخاتمة ما يؤمنك سفيان الثوري رحمه الله لما كان هارب من الخليفة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب الآخر جوهري أن سفيان كان يخشى أن يقربوه فيفتنوه. يعني الأمير في الحج، أمير المؤمنين في موسم الحج، لما تذكروا أمر سفيان الثوري خلع خاتمه ورماه وقالوا أعطوا هذا أبا عبد الله وقولوا له يقتل في الناس بالكتاب يسكنه. هو هربان ليه؟ ما يقترب مننا ويقتل في الناس بالكتاب يسكنه. فجاء رجل لسفيان يقص عليه ما جرى، فقال له يا ناعس يعني يا مغفل، والله ما أخشى إهانتهم إنما أخشى إكرامهم فلا أرى سيئهم سيئا. لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليه. كان هربان سنة الثول في بيت يحيى بن سعيد القصوان، رحل لما جلس من الدول بيحس بالغربة فعلا، وصار لما الزمن يجتمع فيه مئات العلماء أو ألوف العلماء من أمثال هؤلاء الكبار السادة، كان ممكن مبتدع يرفع راسه ولا ولد حقير يكتب هذا الذي يكتب الجرائد، كان ممكن حد يرجع ده مرة واحد بيروي حديثا موضوعا فقال له شعبة إن لم تكف لأغرين بك السلطان، هروح للأمير على طول يحدثك لأنه بيروي حديث موضوع. طب يا راجل الأحاديث الموضوع هي الزاد المستنفع، ها زاد المستنفع للجماعة الخطباء والوعاظ والكلام ده، وصارت مشتهرة ومعروفة عند الجماهير. ولو قلت لأي واحد قل لي ما عندك من الأحاديث تلاقي 60% من الأحاديث مضروب، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم خط ولم يلفظ به أبدا، إنما إن افتراه كاذب أو وهم فيه ضعيف. فشوف كان أقل من ذلك ممكن يستعد عليه السلطان. فيحيى بن سعيد القطان كان سفيان هربان عنده في البيت، وهو يحتضر سفيان كان رأسه في حج يحيى بن سعيد القطان ورجله في حج عبد الرحمن بن مهدي، وهو استاذه. واحنا بنعرف نجادة الأستاذ بنجادة التلاميذ، والتلاميذ دول رزق من الله زي الناس بالظبط وزي الزوجة الصالحة وزي فعل النعم. التلاميذ رزق من الله تبارك وتعالى زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رزق وقت لم يرزق نبي بأصحاب مثل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فالتلاميذ رزق. وابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله يقول في كتاب الدرر الثامنة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في الدلالة على إمامة هذا الإمام الكبير، يقول ولو لم يكن لهذا الإمام أي من حسن إلا تلميذه ابن قيم الجوزي صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان كثيرا. مع أن سائر أصحاب شيخ الإسلام كانوا أئمة، يعني أفضل واحد فيهم اللي هو يعتبر يعني لا أصغر منه مات صغيرة، الحافظ ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي في الرد على الصدق، أو لا أصغر واحد فيه، ومات شابا دون الأربعين رحمه الله. فأراد سفيان الثوري في حجر عبد يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، فأخذته رعدة ونوبة بكاء، فقال له عبد الرحمن يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك يعني من ذنوبك؟ فتناول سفيان العابد الزاهد الأواب فيما نحسب الله حسيبه، فتناول فتنة من على الأرض وقال والله يا ذنوبي أهون علي من هذا، إنما أخشى سوء الخاتمة. الذنب قد يغفر لكن إذا ختم للإنسان بشر ضاعت حسناته. فما هذا الأمان الذي تتحرك به؟ إيه هذا الأمان كله؟ كأنما كتب أنك من أصحاب الجنة فتمشي في الناس آمنا لا تخاف ذنبا، فلنقبل على الذنوب ممكن ذنب لا تراه ذنبا مثل مثلا حلق اللحى، او كثير من الناس استهان بمسألة اللحى قولك يا اخي القشور المهم القلب كل حاجة لدرجة ان مرة بقول لي واحد يا اخي اللحية قال لي اللحية في القلب ها زي اللي في القلب كده القلب ليه اللي عنده يصدق الدنيا ده تعش الطائف فيه ريش وقش وحطب والكلام ده حتى اللحية في القلب كمان اخبرك لا ما يؤمنك ان تعاقب لان اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام باتفاق العلماء خالف في ذلك بعض المتأثرين لكن الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة يقولون أن حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية واجب فما يؤمنك أن يكون مثل هذا الذنب هو الذي يرديك ما يؤمنك إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ يهوي بها في النار 70 خريف كلمة لا يمكن لها ذلك ولا يظن ان الكلمة دي مثل ربنا يؤاخذ بها سبحانه وتعالى وان العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات فانت لا تدري قد يكون الشيء في الدنيا مذموم وهو عند الله مندوب يعني لا تجعل المسائل عند الله على وزن ما هي عند الناس اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب اشعث اغدر ذيق المرايه متفائل بالاباب يعني عند الناس ده يسوي شيء لو اقسم على الله لابره اشوف المباينه ما بين احسان الخلق وبين حكم رب الخلق تبارك وتعالى اذا فتحت الباب وجدت تغلق الباب دون وتزدريه بنظرك لكنه عند الله غالب مثل الحديث الذي رواه التلميذ الشمائل وهو حديث ثابت كان فيه صحابي اسمه جاهر وكان جميل الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل السوق مره فرآه فأتاه من خلف وغم عليه وجعل ينادي في السوق من يشتري هذا العبد فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان الايد النعمه دي كما يقول انس ما مسست بي بدا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقى بقى الايد المباركه دي على عينيه وحس وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو اي لا يفصل يلزق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اذا يا رسول الله تجدوني كاسبا لما تبعني مش هجيب فلوس اذا يا رسول الله تجدوني كاسدا قال له لا ولكنك عند الله رضيت يا لها من بشاره لما تطلع بقى البشاره من فم النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لها وزن كبير لجهاد كان الصحابه كانوا حريصين على ان ياخذوا البشاره دي والعجيب يا اخي انهم لم يغتروا بها شوف اخر البشاره يعني انس بن مالك يقول لا اشهد لاحد يمشي على ارض انه من اهل الجنه الا عبد الله بن سلام لان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه وقال له انت تموت على اللسان اثر رؤيا راها ولا نفسه متعلق في السند حبل كده وماسك حلقه سند وبعدين فخم انه ايده عامله كده ففقها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروه الوثقى ومع ذلك عبد الله بن سلام كما في الحديث الصحيح رآه بعض السائلين يحمل جوالا على كتفه من السوق هو اللي شايل ذراع كعب فقيل له أليس لك خدم يكفونك؟ قال بلى عندي خدمين كثير ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كفر حد يأدي نفسه يبقى ناشي كده الولد بالشنطة وساعات تنبه وراه ليه ما تشيلش شنطتك؟ ليه؟ هو انت دمك اغلى من دمه؟ ولا انت خلقت من طير وهو خلق من عجين؟ فكلنا يا ولاد تسع مش فاهم؟ وساعات الولاد سبع فليه الاستفادة دي؟ فهو عنده خدم صحيح لكن احب ان يؤدي بنفسه فكان الصحابة قال عندهم حرص انهم يأخذوا هذه البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بيقول له ولكنك عند الله رضيع لا له من بشارة. هذه بشارة عظيمة من يقول هذا الله. فنحن لا ندري ايها الاخوة ايكون الحكم عند الله على وزاننا عند الخلق ام لا، وتجيء احكام الله عز وجل على خلاف احكام الخلق في مرات مثل هذا الحديث. لخلوق فم الطائر حين يمسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطيب عند الله من ريح المسك. فهو بيأمرهم بالصيام، والصيام يحقق العبد فيه مرتبة الإحسان. الدين ثلاثة، إيمان إسلام وإيمان وإحسان، هكذا على الترتيب كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكذلك في حديث أبي هريرة على اختلاف بين الرواة في هذا الترتيب في الصحيحين. لكن هو ترتيبه كذلك إسلام وإيمان وإحسان، ثلاث دوائر متداخلة. الإسلام أكبر دائرة، الدائرة المباشرة الإيمان، الدائرة الثالثة الإحسان. فالإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. يعني أهل الإحسان قليل، أقل الناس هم المحسنون. فالإحسان أخص من جهة أهله وأصحابه، لكنه أعم من جهة نفسه، إذ كل مخطئ مؤمن ومسلم. إذا من أحسن فقد ترقى زي السلم درج، الدرجة الأولى الإسلام، الدرجة الثانية الإيمان، الدرجة الثالثة الإحسان. فلا يتصور أن تصل للدرجة الثالثة إلا إذا مريت بالدرجة الأولى والثانية. وأهم الإحسان في مأمن، ليه؟ لأنه إن خرج من الإحسان وقع في دائرة الإيه؟ الإيمان. وأهل الإيمان في مأمن، لأنهم إن خرجوا من الإيمان وقع في دائرة الإيه؟ الإسلام. أما الإسلام فليس بعده إلا الكفر المجرد، ما إن خرج من دائرة الثالثة خرج إلى الفضاء الواسع، خرج الفضاء الواسع. فالإنسان بالصيام يحقق مرتبة الإحسان، ويظهر ذلك في قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي المتفق عليه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي مع إنه للعبد أيضا، لكن قوله تعالى فإنه لي دلالة على عظم الأجر، أنه لم يحدد أجرا. قال إنما هو لي وأنا أكرم الأكرمين، وإنما أجري على قدر، أجري على قدر. فإنه لي، يعني انت ترى ان كنت ممكن يكون ان سينقطع عنقك من العطش وانت وحدك امامك الماء المثلج والعصير والاكل الجيد، ومع ذلك لا تستطيع ان تفطر. والعجيب يا اخي ان ممكن يكون ما يصليش ولا يستطيع ان يفطر، يعني شوف هو مضيع لما هو اعظم من الصيام، لان الصلاه اعظم. وانما قال الله عز وجل فانه لي، لان العبد لا يستطيع ان يرائي بصيامه. طبعا احنا كلنا قاعدين في المسجد، قد يكون بيننا صائم، صام امس الخميس وضم اليه الجمعه، ماشي. لكن هل يستطيع احد ان يعرف من هو الصائم في هذا الزحام؟ لا. لكن كلنا يقطع ان كل من في المسجد صلى الجمعه، ولا في هذا شك؟ كلنا يقطع بهذا. يبقى اذا الصلاه يمكن ان يرائي العبد فيه برغم عظمها، وان هي اعظم ركن عملي بعد ايه؟ من اركان الاسلام، وثاني ركن بعد الشهادتين. لكن يمكن ان يرائي المرء فيها. الزكاة، قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعمان وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيمكن للعبد ان يرائي في الصدقة. الحج بيروح يقول لك الحج سبع، حج سبع مرات، يعني في الحج مرة والحج مرتين والحج ثلاث مرات، بدل يبقى الحج فلان يبقى الحج سبع والحج ثمانية والكلام ده. أهو بيروح هناك عشان يقال حج سبع مرات، ثمان مرات، عشر مرات، مع إنه بيروح هناك على جبل الرحمة يكوي نفسه ويشوي نفسه في الحر هناك، ولا فضيلة في صعود الجبل. إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فقط، لكن يطلع يشلي نفسه فوق. وفي بعض الناس بياخد مع الشيشة والجوزة والكلام ده ويسلم في عرفات، بينما الناس مشغولون. ورب العالمين ينزل بقى للناس ويباهي الملائكة بالسعف الغفر الضخيم الذين جاءوا يطلبون رحمة الله، وده عمال يدخن ويشرب جوز. رأيناه. طب ليه؟ قال لك لان انا حجيت مرة واثنين وثلاثة واربعة، اعتبر ان الحجاج مش نافع. خلاص براءة حج. شوف ده اللبس بتاع زمان كان افقه منه. اللبس بتاع زمان اللي هو رآه ابو حنيفة رحمه الله يسرق تفاحة من حماد. حماد شيء الاقص تفاحة بطريقة لطيفة كده، سرق تفاحة وتصدق بها. فقال له ماذا فعل؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي عشرة. يبقى عشرة ناقص واحد يبقى تسعة، هنطلع بتسع حسنات. برضه كان لسه برضه يعني ايه؟ ها؟ فقال وما يدريك؟ سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلن يقبل منك. ببساطة شديدة. ببساطة شديدة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقول لك اطرح الحجاج من الحج بتاعي خلاص، خدنا الحج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أنا تدري فيه مش إن هذا بالمرة في المصيف وناخد سيئات الكلام ده، نيجي نكيف هنا في الإيه؟ في السعودية في الحج والكلام ده. فيمكن الإنسان أن يراعي في كافة الأركان إلا الصيام. إلا الصيام، لذلك قال الله عز وجل إنه لي وأنا أجزي به، إنما جعل الأجر له لأن العبد يحقق به أعلى مراتب الدين وهو الإيه؟ وهو الإحسان. قال وأمركم بالصدق، وإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوثق يده إلى عنقه وقدموه لضرب العنق، فقال هل لي أن أستدي منكم بمالي؟ أن أعطيك المال وتتركونني؟ فقبلوا ذلك فأعطاهم القليل والكثير، كأنما قال لم يبقي معه شيئا ليستنقذ نفسه، وإنما المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. لا تحقرن شيئا من الصدقات، أنت لا تدري إن الله يقبل الصدقة بيمين فيرضيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. تدعو الإنسان إلى ربه بالصلاة الجبال من الحسنات، ودي كانت صدقة صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني أول واحدة تلك منكم اللي إيديها طويلة. ها؟ طبعا لازم أوضح عشان حد يقول لي أنا زوجات النبي مسترقة ولا فاهم. ها؟ يعني مصطلح إيدي طويلة ده غير إيدي طويلة زمان. لكل زمان يد ولكل يد طول. والناس أبناء زمانهم كما يقال. أطولكن يدا فكانوا يجتمعوا ويقعدوا يدوسوا إيديهم على إيدين بعض. يشوفوا مين أطول إيد. ولم يعلموا وجه الحديث حتى ماتت زينة. وكانت أكثر زوج النبي صلى الله عليه وسلم يده، يده قصيرة. أنت عارف الكفر الإنسان بيستدعي كفر الأعضاء، يعني مش هيكون قصير وإيده بتجرجر على الأرض، لا إيده إيه برضه مناسبة لإيه؟ لجسمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تبارك الله أحسن الخالقين. تجد برضه هذا الكفر يعني يتبع كفر للأعضاء. فلما ماتت زينب رضي الله عنها علم المقصود بالحديث وهو طول اليد بالصدقة. وكانت زينب كثيرة الصدقة. يا شوف عز لما بعت لها عمر بن الخطاب الاعتياد بتاعها من بيت الناس، قالت مالي ولهذا، وأخرجته كله. ثم قالت اللهم لا تدركني صدقة عمر. مرة أخرى قناه كانت تخرج، كانت بازلة رضي الله عنها. لكن يعني قبل أن أغادر هذا الكلام أحب أن أنا أنبه على مسألة أصولية. وهذه المسألة يعير بها أهل السنة والجماعة كثير من الجهل الذين يستخدمون عبارة روح النار، فذلك يخالف الدليل يقول لك أصلحنا طلعنا روح، ها يفهمناه هو طلع روح صحيح، يخالف يعني المفروض ان الالفاظ قوالب المعاني، المفروض الالفاظ قوالب المعاني، لا هو يخرج عن هذا القالب ويرتعد الى روح النص. فاين بصليه بتكون ان الاصل في الالفاظ الحقيقة، الاصل في اللفظ ما وضع له اولا ولا ينقل الى غير الحقيقة الا بقرينة. فلو قلت لك يد، ما هو اول فهم يجري على ذهنك؟ هذه اليد، ولا فيه فهم اخر؟ لا، اذا قلنا هذه يد اول شيء يخطر على بالك هذه الجارحة. فإذا قلنا فلان له علي اياد، فلا تتخيل ان هو لما حط الايدين على الساق، يبقى احنا نفهم بدلالة السياق ان الايادي او فلان له علي يد في هذا الحديث ليس المقصود بها الحقيقة. ليه؟ لان السياق من المقيدات كما يقول اهل العلم، السياق من المقيدات. بعض الناس بيغفل عن هذه القاعدة ويغهم السياق من المقيدات. يعني مثلا عزيز بشتمة ولا مدح؟ مدح طبعا، كريم هذا قطعا مدح. فلما تقرأ قوله تعالى ذك انك انت العزيز الكريم، يبقى ده مدح. طب ليه نقلتها؟ عشان السياق، السياق هو الذي غير معنى الكلام، سياق من المقيدات. يعني مثلا تتبسم ضاحكا من قولها، تتبسم ضاحكا، طب ليه ضاحكا؟ مثلا تبسم كفايه، قال لك لان الابتسام على ضربين، ابتسام المغضب وابتسام المعجب. ابتسام المغضب اللي هو ايه؟ يضحك له ضحكه فتره كده غضبان، واخد بالك؟ كقول كعب بن مالك في حديث الصحيحين، فلما اظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك وجاء الناس، قال وجئت ودخلت المسجد فلما راني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفت، ايه اللي خلفت متاخر عن الغزوه؟ وفي آخر الحديث لما نزلت توبة كعب بن مالك قال فلما دخلت المسجد فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وقال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس لذ ولدت أمك. هذه الابتسامة، وهذه الابتسامة سبب أول الحديث، ابتسامة في آخر الحديث، لكن ده ابتسامة تبسم النظرة، ها، وده ابتسامة من القلب. فتبسم ضاحكا، ففهمنا بكلمة ضاحكا انها من البسمة من القلب، وان هو لم يغضب من قول النملة، وان ممكن اي ملك من الملوك تقول له كلمة حق يغضب منها وليس له الحق في الغضب. فاراد ربنا تبارك وتعالى ان يبين لنا ان سليمان لم يغضب من قول النملة، انما تبسم من قلبه، ولذلك اعقب الابتسام بالشكر. قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وما يتأتى له ذلك الا لانه معجب بقول النملة وليس غاضبا. فضاحكا دي ادت المعنى 100%، وكلمة تتبسم لا تدل على الظهر، ها، يعني الضحك معنى ذات قدر، القدر للسياق ايه؟ من المقيدات. مثلا احنا بنقوله نقول ان السكوت علامه الرضا، لا ليس دائما، ليس كل سكوت الرضا، في سكوت قهر قهر، وفي سكوت رضا وفي سكوت غضب. يبقى الشيطان اذا بقى عجز ان هو يكفره او يكلمه السابع او صاحب كبيره او صاحب صغيره، يحاول يشغله طالما من جد كده ان هو يعرقله ويبين له، فيشتغل بالمقتول عن الفاضل فيقل اجره، يشغله بفضول المباحات فيضيع المستحبات. وخذلك يعني مثلا يقول لك والله انا طول السنه شغال الساعه عايز اتفسح اروح مصر، فيذهب الى مصيف المصارف. الذهاب الى المصيف وتخالف هناك اهل الفسق والعري لا يجوز شرعا. فواحد قال يا اخي خلي سماه الشارع برضه في نفس الميني جب والميكرو جب والميني ميني، ها؟ طب ما فيه، بنقول حق الشارع انت لا تستغني عن المشي فيه، ضروري لا تمشي وتصبر بغض البصر، لكنك ذهبت الى المسيح اختيارا، وده في فرق كبير. هناك فرق ان تكون مختارا في ملابسه اهل الاشياء، او ان تكون مضطرا الى ذلك، لا سواء. فرجل ذهب الى هناك هذا لا يحل له، لكن مثلا راح طلب رجل ملتزم وقال لك طيب انا هاخد بقى في ابعد مكان عند حرس الحدود ولا عند الجماعه دول، بحيث يكون بيني وبين هؤلاء مسافه طويله. هذا مباح، انك انت تروح لوحدك وانك انت تروح يومين والكلام ده ماشي، مباح طالما لم تتلبس الصيام والكلام ده. فهو يقول ان ده مباح، فيذهب الى هناك يقعد يلعب مع الاولاد ويعوم ويغطس ويبه والكلام ده. طيب طب ما هو ده على حساب ايه؟ ما هو اخي الذكر رياضه، وجرب ان تجعل الذكر رياضتك لن تحتاج الى هذه المباحات التي يسعى الناس اليها. اذا انست برب العالمين استغنيت عن الخلق. وجرب جرب ان يكون انسك بالله. طيب بعدك هناك ما هو ممكن يلهيك بقى عن امر بمعروف ونهي عن منكر، مثلا لو وجدت مكانك حتنفع. يبقى اذا ذهابك الى هناك وان كان مباحا شغلت عن المستحب، طالما المساله مساله تحصيل اجر ينبغي على المرء ان ايه؟ ان يسعى الى تحصيل اعلى الاجرين. فالشيطان عدو الانسان، ذئب الانسان يسعى وراه، وامركم بذكر الله. فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو، العدو هو الشيطان، ما فيش غيره، سراعا في اثره وراء على طول لا يدعه طرفه عين. فدخل حرزا واغلق على نفسه. وان العبد لا يحرز نفسه الا بذكر الله. وكان قال اذكر الله تبارك وتعالى، لانك لو ذكرت ربك خلص شيطانك حتى صرت الذباب. لو ذكرت ربك خلص شيطانك. قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لانه مقابل بكيد الله. ادي كل ضعف، والا الشيطان عدو مبين وخطير، وله من الامكانات اكثر مما لنا، لكنه كان ضعيفا لانه في مقابل كيد الله. واخيرا تنبيه ان في بعض الناس بيخطئ، بعض الناس بيخطئ في الجمع ما بين قوله تعالى إن كيدكن عظيم وبين قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول لك يا أخي ده كيد النساء أشد من كيد الشيطان. بنقول هذا خطأ. ليه؟ لأن إحنا كنا قبل ذلك السياق من المقيدات. هذه الآية لها سياق وتلك لها سياق آخر. إن كيدكن عظيم، لأن كيد المرأة كان مقابلا لكيد يوسف عليه السلام. النساء كيدهن عظيم إذا قوبل بكيد الرجال. إذا قوبل بكيد الرجال. لكن الشيطان كيده ضعيف لأنه مقابل بكيد الله. فلا تضع كيد النساء في مقابل كيد الشيطان لأنه جنة فتح. يعني هذا الخلاف هذا. انما لو وضعت كل كلام في سياقه ظهر لك المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه دالا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن الخدوم عليه إنه بكل جميل كثير وربنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.